وقوله ذي الملك ظاهر، وأما الملكوت فهو خاص بالله جل وعلا. لفظة الملكوت هذه الصفة، وصفه سبحانه وتعالى بأنه ذي الملكوت، هذا لا يطلق على غيره، كما قال ذلك علماء التفسير وعلماء اللغة. يقال ذي الملك أيضا في المخلوق صاحب الملك، أما الملكوت فلا، إنما يختص بالله جل وعلا. والزيادة هنا في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام في قوله وكذلك نري إبراهيم إيش ملكوت السماوات والأرض. فهذا الملكوت لمن؟ لله جل وعز. وكذلك قال جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، كما في سورة ياسين. وقال جل وعز قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. هذه هي المواطن التي جاء فيها ذكر الملكوت، فلفظة الملكوت خاصة بالله جل وعز بخلاف الملك.